بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور سلم وسليما. ثم ما بعد، نزلنا في كتاب الجنائز الترجمة 44، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب البكاء عند الميت، يعني مشروعية أو جواز أو حكم البكاء عند الميت. قال: حدثنا أصبغ عن ابن وهب، هو عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة، هو سيد الخزرج غير سعد بن معاذ اللي مات بعد أن حكم في بني قريظة، شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله، فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا. وهذا من رقة قلوب الصحابة، يعني حتى كان إذا رأى أحدهم أخاه يبكي بكى لبكائه قبل أن يعلم ما هو سبب البكاء، يسأله بعد ذلك. فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فطبعا الظاهر أن البكاء الذي يعذب عليه الميت ليس هو البكاء دمع العين وحزن القلب، ولكن الذي يشتمل على النياحة والتعديد يعني محاسن الميت. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا، اللي هو النياحة يعني، أو البكاء الذي يعذب به الميت، ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب. قول باب البكاء عند المريض سقط لفظ باب من رواية أبي ذر. قال زين بن نير: ذكر المريض عام من أن يكون أشرف على الموت أو هو في مبادئ المرض، لكن البكاء عادة إنما يقع عند ظهور العلامات المخوفة، كان في قصة سعد بن عبادة في هذا الحديث، غشي عليه أو كان في غشية أهله أو اشتد المرض، في النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن أنه يعني قال قد قضى، قالوا لا، يعني هل مات؟ قالوا لا. قال: قوله أخبرني عمرو بن الحارث، طبعا سعد بن عبادة عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصار اجتمعت عليه في سقيفة بني ساعدة لما قالوا: منا أمير ومنكم أمير، فكانوا يعني يرشحون سعد بن عبادة، لأن سعد بن عبادة مات قبل ذلك وبقى سعد بن عبادة سيد الخزرج. فلما أوقفهم أبو بكر رضي الله عنه بقوله الأئمة من قريش، وقال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، فالصحابة كانوا وقفين يعني عند حدود الله عز وجل، فقال: فبايعوا أحد، أو قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب أو طلح أو أبو عبيدة بن الجراح. فقال له عمر: بل أنت يعني سيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبايعه عمر وتوفى الناس على بيعته، وكان سعد بن عبادة كان مريض، فداسوا على سعد بن عبادة من كثرة توافرهم على بيعة أبي بكر، فقال بعض الأنصار: قتلتم سعد بن عبادة. فقال عمر: قتله الله، يعني لم يرد طبعا الدعاء عليه، ولكن يعني إذا رد أن يفرق يعني عصا المسلمين، فقال: قتله الله. فيدل أن سعد بن عبادة يعني خف وعاش يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كان في قصة أيضا سعد بن أبي وقاص لما زار النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مكة، وقال: إن لا يثني إلا ابنه، فصدق بمالي، يعني قل على الله عز وجل يعني أن يبقيك فينتفع بك أقوام ويضر آخرون. وفعلا عاش أيضا سعد بن أبي وقاص بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فانتفع به أقوام وضر به آخرين يعني من أهل الشرك. يقول: قوله أخبرني عمرو بن الحارث المصري، تحس أن الإسناد مصري، يعني عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث المصري عن سعيد بن الحارث الأنصري، هو ابن أبي سعيد ابن المعلى قاضي المدينة، وقع في رواية مسلم من طريق عمر بن غزية عن سعيد بن حارث بن المعلى، فكأنه نسب أباه لجده. قوله اشتكى أي ضعف وشكوى بغير تنويم. فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم زاد مسلم في رواية عمارة بن غزية فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. قول في غاشية أهله يعني أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها. وساقط لفظ أهله من أكثر روايات وعليه شرح الخطابي فيجوز أن يكون مراد بالغاشية الغشية من الكرب. ويؤيد ما وقع في رواية مسلم في غشيته قال التربشتي الغشية هي الدهية من شر أو مرض أو من مكروه المراد ما يتغشى من كرب الوجع الذي هو فيه لا الموت لأنه أفاق من تلك المرضى وعاش بعدها زمنا. قول فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا في هذا إشعار بأن هذه القصة كانت بعد قصة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لأن عبد الرحمن بن عوف كان معهم يعني في هذه ولم يعترضه مثل ما اعترض يعني به هناك حديث الذي مر يعني أنفا فلما قال له حتى أنت يا رسول الله فقال إن هذه رحمة فدل على أنه تقرر عنده العلم بأن مجرد البكاء بدمع العين من غير زيادة على ذلك لا يضر. قوله فقال ألا تسمعون لا يحتاج إلى مفعول لأنه جعل كالفعل جعل كالفعل اللازم أي ألا توجدون السماع في إشارة إلى أنه فهم من بعضهم الإنكار فبين لهم فرق بين الحالتين. قول إن الله يعذب بهذا أي إذا قال سوءا يعني اللسان يعني يعذب باللسان يعني ولكن دمع العين لا يعذب عليه وحزن القلب لا يعذب عليه. قول أو يرحم يعني إن كان إن قال خيرا يعذب إن قال سوءا ويرحم إذا قال خيرا ويحتمل أن يكون معنى قوله أو يرحم أي إن لم ينفذ الوعيد إن لم ينفذ الوعيد. قول إن الميت يعذب بكاء أهله عليه أي بخلاف غيره. طبعا مر يعني ترجمة بهذا العنوان إن الميت يعذب بكاء أهله عليه والبخاري قال تفقها إذا كان نوح من سنته يعني من طريقته أو من عادته أو أنه لم ينه قومه أو لم يحذرهم أو لم يصب عدم النوح عليه فقال إن الميت يعذب بكاء أهله عليه أي بخلاف غيره. ونظيره قوله في قصة عبد الله بن ثابت التي أخرجها مالك في الموطأ من حديث جابر بن عتيك ففيه فصاح النسوة فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجبت فلا تبكين فلا تبكين باكيا وجبت يعني خرجت الروح يعني هنا. قوله كان عمر وهو موصول بالإسناد المذكور إلى ابن عمر وسقطت هذه الجملة وكذا التي قبلها من رواية مسلم وقد ظن بعض الناس أنهما معلقان. يقول وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويربي بالحجارة ويحثي بالتراب فيقول هو موصول بالإسناد المذكور إلى ابن عمر يعني كأن ابن عمر حدث بهذا الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا الحديث الموقوف إن عمر كان يضرب فيه بالعصا لأن طبعا في نفس القضية وساقها يعني ابن عمر يعني في سياق واحد فكأنه هو بنفس السياق أو بنفس الإسناد فليس هذا معلقا. مش البخاري بيقول وكان عمر فمحذوف كل السند إلى عمر بن الخطاب ولكن ابن عمر بيروي بالسند المتصل. يقول هو موصول بالإسناد المذكور إلى ابن عمر وسقطت هذه الجملة وكذا التي قبلها من رواية مسلم ولهذا ظن بعض الناس أنهما معلقان. وفي حديث ابن عمر من الفوائد استحباب عيادة المريض وعيادة الفاضل للمفضول والإمام أتبعه مع أصحابه وفيه النهي عن المنكر وبيان الوعيد عليه. باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك. فطبعا من حسن ترتيب البخاري يعني بعد أن قال باب البكاء عند الميت وبين أن في نوع من البكاء يعني مشروع أو جائز بين أيضا النوع الثاني وهو النوح وبين والزجر على ذلك. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة طبعا يحيى بن سعيد الأنصاري لأن من صغار التابعين قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وأنا أطلع من شق الباب فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن. فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن وذكر أنهن لم يطعن فأمره الثانية أن ينهاهن. فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبنني أو غلبننا الشك محمد بن حوشب لو شيخ البخاري. قال فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فحثوا في أفواههن التراب. وبعد كلمة زعمت يعني قد ترجع إلى يعني عمرة أو إلى عائشة. فقلت ورجح عائشة فقلت أرغم الله أنفك. الرغام هو التراب يعني الدعاء بالذل يعني. وطبعا لم تقصد ذلك يعني كثكلتك أمك. قالت فقلت أرغم الله أنفك يعني هذا شفق على النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله ما أنت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. يعني هو جالس في وجه الحزن لمقتل يعني أصحابه فهو لا نفذ الأمر ولا ترك النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني عن محمد طبعا بن سيرين هو يروي عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيع ألا ننوح يعني ينخد باية النساء أو تضمنت باية النساء ألا ينوح على ميت. فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة أم سليم وأم العلاء وابنة أبي صبرة امرأة معاذ وامرأتين يعني طبعا ما عدت أم عطية نفسها معه أو ابنة أبي صبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. قال لأن أم عطية بدر منها شيء يعني لما قتل الصحابة في حرة في الحرة في يعني زمن يزيد بن معاوية. قول باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك. قال زيد بن منير عطف الزجر على النهي الإشارة إلى المؤاخذة الواقعة في الحديث بقوله فحثوا في أفواههن التراب. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب ووزن جعفر من أهل الطائف نزل الكوفة وذكر الصيلية أنه لم يروي عنه غير البخاري وليس كذلك بل روى عنه أيضا محمد بن مسلم بن وارة الرازي كما ذكره المزي في التهذيب تهذيب الكمال للمزي في رجال الكتب الستة وعبد الوهاب شيخه وابن عبد المجيد الثقفي. وقد تقدم الكلام على حديث عائشة قبل أربعة أبواب. قول حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب هو الحجبي يبدو كمن حجبة الكعبة أو ينسب أو اللي هم مسؤولين عن ستارة يعني كسوة الكعبة. وحماد هو ابن زيد ومحمد هو ابن سيرين والإسناد كله بصريون وقد رواه عارم عن حماد فقال عن أيوب عن حفصة بدل محمد عن أيوب عن حفصة يعني حفصة بدل محمد عن حفصة عن أم عطية وحفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين عن حفصة بدل محمد أخرجه الطبراني وله أصل عن حفص أصل عن حفصة كما سيأتي في الأحكام من طريقة بوايث عن أيوب عنها. فكأن حمادا سمعه من أيوب عن كل منهما فأيوب له شيخان يعني في هذا الحديث أيوب السختياني يرويه عن محمد بن سيرين ويرويه عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها. قول عند البيع أي لما بايعهن على الإسلام. قول فما وفت أي بترك النوح يقول أم سليم هي بنت ملحان ولدة أنس وزوجة أبو طلحة الأنصاري وأم العلاء اللي هي الأنصارية اللي روت قصة يعني ما قال طار لنا في السكنة عثمان بن مضعون من أكابر المهاجرين ومتعبديهم فلما مرض مرضنا قصة المذكورة. وأم العلاء تقدم ذكرها في ثالث باب في كتاب الجنائز. وابنة أبي صبرة بفتح المهملة اللي هي السين وسكون الموحدة اللي هي الباء. وأما قوله أو ابنة أبي صبرة وامرأة معاذ فهو شك من أحد رواته هل ابنة أبي صبرة هي امرأة معاذ أو غيرها. وسيأتي في كتاب الأحكام رواية حفصة عن أم عطية شك أيضا والذي يظهر لي أن الرواية بواو العطف أصح لأن امرأة معاذ وهو ابن جبل هي أم عمرو بنت خلاد ابن عمرو السلمية ذكرها ابن سعد فعلى هذا فابنة أبي صبرة غيرها. وقع في الدلائل لأبي موسى من طريق حفصة عن أم عطية وأم معاذ بدل قوله وامرأة معاذ وكذا في رواية عارم لكن لفظه أو أم معاذ بنت أبي صبرة. وفي الطبراني من رواية ابن عون على ابن سيرين عن أم عطية فما وفت غير أم سليم وأم كلثوم وامرأة معاذ ابن أبي صبرة كذا فيه، والصواب ما في الصحيح امرأة معاذ وبنت أبي صبرة، ولعل بنت أبي صبرة يقال لها أم كلثوم يعني. وإن كانت الرواية التي فيها أم معاذ محفوظة فلعلها أم معاذ ابن جبل وهي بنت سهل الجهنية، ذكرها ابن سعد أيضا، وعرف بمجموع هذا النسبة الخمس وهي أم سليم وأم معاذ وأم كلثوم وأم عمرو وهند، إن كانت الرواية محفوظة، وإلا فيختلف في خطري أن الخامسة هي أم عطية رواية الحديث، ثم وجدت ما يؤيده من طريق عاصم عن حفصة عن أم عطية، فما وفد غيري وغير أم سليم، أخرجه الطبراني أيضا. ثم وجدت ما يرده هو ما أخرجه إسحاق بن رهوي في مسند من طريق هشام الحسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: كان فيما أخذ علينا ألا ننوح الحديث، فزاد في آخره: وكانت لا تعد نفسها، لأنها لما كان يوم الحر لم تزل النساء بها حتى قامت معهن، فكانت لا تعد نفسها لذلك. ويجمع بأنها تركت عد نفسها من يوم الحر، أن كانت تعد نفسها قبل ذلك، ولما ناحت يوم الحر لكثرة من قتل يعني من الصحابة صارت لا تعد نفسها. قلت: يوم الحر قتل فيه من أنصار ما لا يحصى عدده، ونهبت المدينة الشريفة وبذل فيها السيف 3 أيام، وكان ذلك في أيام يزيد بن معاوية. وفي حديث أم عطية مصداق ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن ناقصات عقل ودين، أنهم كل نساء خلفوا مع يعني بايعوا عليه يعني إلا خمس. وفي فضيلة ظاهرة النسوة المذكورات، قال عياض: معنى الحديث لم يفي ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه نسوة إلا المذكورات، لأنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمسة. وسيأتي الكلام على بقية فوائده في تفسير سورة الممتحنة إن شاء الله تعالى، في التفسير في الجزء الثامن تقريبا. الترجمة 43، باب القيام للجنازة. قلنا يجوز الجنازة الفتح أو الجنازة بالكسر. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان، فقد يكون علي هنا هو ابن المديني شيخ البخاري. يقول: حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه، سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عن عامر ابن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. قال سفيان: قال الزهري أخبرني سالم عن أبيه قال أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الحميدي: حتى تخلفكم أو توضع، تكون خلفها أو توضع الجنازة يعني على الأرض كما سيأتي. قول: باب القيام للجنازة، أي إذا مرت على من ليس معها، يعني لو ناس جالسين مرت عليهم جنازة من السنة أن يقوموا حتى لو جنازة يهودي، لأن هذا ليس تعظيما للميت ولكن تعظيم لأمر الموت، إنسان تمر به موعظة كهذه ويبقى غافلا ويظل واقفا يعني حتى يعني يخلف الجنازة أو توضع الجنازة على الأرض يمكن أن يجلس. باب القيام للجنازة أو الجنازة، أي إذا مرت على من ليس معها، وأما قيام من كان معها إلى أن توضع بالأرض فسيأتي في ترجمة مفردة، وسنذكر اختلاف العلماء في كل منهما فيما بعد. قوله: حتى تخلفكم بفتح أوله وفتح بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد اللام المكسورة بعدها فأي تترككم وراءها، ونسبة ذلك إليها على سبيل المجاز لأن المراد حاملها. قوله: قال سفيان، هذا السياق لفظ الحميدي في مسنده، ويحتمل أن يكون علي بن عبد الله حدث به على السياقين، فقال مرة عن سفيان قال حدث الزهري عن سالم، وقال مرة قال الزهري أخبرني يعني سالم. والمراد من السياقين أن كل منهما سمعه من شيخه. زاد الحميدي يعني عن سفيان بهذا الإسناد، وقد رويناه موصولا في مسنده، وأخرجه ابن عين في مستخرجه من طريقه كذلك، وكذا أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، وثلاثة معه أربعتهم عن سفيان بالزيادة، إلا أن في سياقها بالعنعنة، وفي هذا الإسناد رواية تبعي عن تبعي وصحابي عن صحابي، لأن ابن عمر يروي عن عن عامر بن ربيعة، والزهري يروي عن سالم، زهري من صغار التابعين وسالم ابن عبد الله بن عمر من كبار التابعين. يقول الترجمة 47 باب متى يقعد إذا قام للجنازة. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر ابن ربيع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها, يعني هي مر عليه الجنازة يقوم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي قال كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل أن توضع, فجاء أبو سعيد يعني الخدري رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال قم, فوالله لقد علم هذا يعني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك أن نجلس والجنازة ما زالت محمولة لم تضع على الأرض, فقال أبو هريرة صدق. قوله باب متى يقعد إذا قام للجنازة, سقط هذا الباب والترجمة في رواية المستملية وثبت الترجمة دون الباب لرفيقه حتى يخلفه أو تخلفه شك من البخاري أو من قتيبة حيث حدثه به, وقد روى النسائي عن قتيبة ومسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح كلاهما عن ليث فقال حتى تخلفه من غير شك أو توضع من قبل أن تخلفه, فيه بيان المراد من رواية سالم الماضية. وقد أخرجه مسلم من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها, كان متبع ينتظر حتى توضع على الأرض, بعضهم قال توضع في اللحد ولكن صحيح الأول. باب من تبع الجنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال يعني أكتاف الرجال يعني حتى توضع على الأرض, فإن قعد أمر بالقيام يعني كما في قصة مروان مع أبو هريرة يعني مع أبي سعيد الخدري يعني كأن لا يفوت القيام إذا قعد, زي دخل مسجد وقعد يمكن أن يقوم يصلي تحية المسجد, ما تفوته السنة بالقعود بل يعني يؤمر أن يقوم فيصلي تحية المسجد. قال حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم, طبعا أن البخاري لم يروي في الصحيح عن مسلم بل لم يروي عنه أساسا, بل مسلم هو الذي روى عن البخاري في غير الصحيح, فمسلم هو ابن إبراهيم. قال حدثنا هشام قال حدثنا يبدو الدستوائي حدثنا يحيى وابن أبي كثير عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف من كبار التابعين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع, يعني هو يقوم إذا كان مش يتحرك مع الجنازة يظل قائما حتى تسبق الجنازة, ولكن لو كان متحركا معها يظل قائما حتى توضع الجنازة على الأرض. قول باب من تبع الجنازة فلا يقعد حتى توضع على مناكب الرجال كأنه أشار بهذا إلى ترجيح رواية من روى في حديث الباب حتى توضع بالأرض على رواية من روى حتى توضع في اللحد, وفي اختلاف على سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال أبو داود رواية أبو معاوية عن سهيل فقال حتى توضع في اللحد, وخالفه الثوري وهو أحفظ يعني الثوري أحفظ من إيه من أبي معاوية فقال في الأرض انتهى, ورواه جرير عن سهيل فقال حتى توضع حسب يعني ما قال يعني في اللحد أو على الأرض, وزاد قال سهيل ورأيت أبا صالح لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال. أخرجه أبو نعيم في المستخرج بهذه الزيادة وفي مسلم دونها, وفي المحيط للحنفية الأفضل ألا يقعد حتى يهال عليها التراب, وحجتهم رواية أبي معاوية. طبعا يعني مش هنقول بالاستحسان يعني أو بالقياس, الرواية الراجحة أن هي حتى توضع بالأرض, ما نقول الأفضل أن الأفضل يعني حكم شرعي يحتاج إلى دليل, فلعل أبو حنيفة يعني وصله أو الأحناف وصلهم رواية سهيل ولم تصلهم يعني رواية يعني سفيان. يقول وحجته رواية أبي معاوية اللي هو الضرير عن سهيل, ورجح الأول عند البخاري فعل أبي صالح لأنه راوي الخبر والراوي أدرى بالخبر وهو أعرف بالمراد منه, ورواية أبي معاوية مرجوحة كما قال أبو داود. قوله فإن قعد أمر بالقيام في إشارة إلى أن القيام في هذا لا يفوت بالقعود لأن مراد به تعظيم أمر الموت ولا يفوت بذلك. وأما قول مهلب قعود أبي هريرة ومروان يدل أن القيام ليس بواجب وأنه ليس عليه العمل، فإن أراد أنه ليس بواجب عندهما فظاهر، وإن أراد في نفس الأمر فلا دلالة فيه على ذلك. ويدل على الأول مروان الحاكم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فساق نحو القصة المذكورة، وزاد أن مروان لما قال له أبو سعيد قم قام ثم قال له لما أقمتني فذكر الحديث فقال لأبي هريرة ما منعك أن تخبرني، قال كنت إماما فجلست. يبدو أن كان مروان هو الإمام، يعني كان هو بيبقى أمير على المدينة وكان بيخلف أحيانا أبو هريرة، فيبدو أنه في هذا الوقت كان مروان إماما، فلما جلس فجلس أبو هريرة. فعرف بهذا أن أبو هريرة لم يكن يراه واجبا، وأن مروان لم يكن يعرف حكم المسألة قبل ذلك، وأنه بدر إلى العمل بها بخبر أبي سعيد. وروى الطحاوي من طريق الشعبي عن أبي سعيد قال مر على مروان بجنازة فلم يقم، فقال له أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة فقام، فقام مروان. وأظن هذه رواية مختصرة من القصة، وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه كما نقله ابن المنذر، وهو قول الأوزعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن هو صاحب أبي حنيف. وروى البيهقي من طريق أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أن القائم مثل الحامل يعني في الأجر. وقال الشعبي والنخعي يكره القعود قبل أن توضع، وقال بعض السلف يجب القيام، واحتج له برواية سعيد عن أبي هريرة. وأبي سعيد قال ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع، أخرجه النسائي. تنبيهان: الأول قال الزيني بمنير إنما نوع هذه التراجم مع إمكان جمعها في ترجمة واحدة للإشارة إلى الاعتناء بها وما يختص كل طريق يعني منها بحكمه، ولأن بعد ذلك وقع فيما ليس على شرطه فاكتفى بذكره في الترجمة لصلاحيته للاستدلال. الثاني يقول قد ثبت بين حديثي الباب ترجمة لفظها باب من تبع جنازة، وجد ذلك في نسخة محررة مسموعة، فإن سقطت في غيرها قدم من أثبت على من نفى، يعني المثبت مقدم على النافي لأنه عنده مزيد علم. قال وإنما لم تستغن عنها بما أو لم يستغن عنها بما قبلها تصريح في الخبر بأنه ما جلس قبل أن توضع، وأطال في تقرير ذلك، وأن ذكرها أولى من حذفها وعجيب منه، فإن الذي تضمنه الحديث الثاني من الزيادة قد اشتملت عليه الترجمة الأولى، وليس في الترجمة زيادة على ما في الحديثين إلا قوله عن مناكب الرجال، وقد ذكرت من وقعت في روايته. قول حدث مسلم هو ابن إبراهيم هشام والدستوائي يحيى بن أبي كثير. حديث أبي سعيد هذا أبين سياقا من حديث عامر ابن ربيع، ويوضح أن مراد بالغاية المذكورة من كان معها أو مشاهدا لها، وأما من مرت به فليس عليه من القيام إلا قدر ما تمر عليه أو توضع عنده بأن يكون بالمصلى مثلا. وروى أحمد من طريق سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة مرفوعا من صلى على جنازة ولم يمشي معها فليقم حتى تغيب عنه، وإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع. وفي هذا السياق بيان لغاية القيام وأنه لا يختص بمن مرت به، ولفظ القيام يتناول من كان قاعدا، فأما من كان راكبا فيحتمل أن يقال ينبغي له أن يقف ويكون الوقوف في حقه كالقيام في حق القاعد. إذا واحد راكب دبة أو سيارة ورأى جنازة يوقف السيارة، ويكون هذا زي القعود بالنسبة للواقف، إنه أيضا في تعظيم للموت ولعله يعتبر ويطال. كان بعضهم يعني إذا رأى جنازة يقف ويشير يقول امضي إلى ربك فإن على إثرك ماضون، موعظة بليغة وغفلة شنيعة، يذهب الأول والآخر لا يعتبر. يقول فأما من كان راكبا فيحتمل أن يقول ينبغي له أن يقف ويكون الوقوف في حقه كالقيام في حق القاعد، واستدل بقوله فإن لم يكن معها على أن شهود الجنازة لا يجب على الأعيان، يعني زي صلاة الجنازة لا تجب على الأعيان بل إن قام بها البعض سقط الحرج عن الباقين. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.